بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فازم اعتصم بحبلكم وأمن من لجان إلى خصمكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم مقتحلي كتاب الله وعشرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يسترقا حتى يلدا علي الحوض يوم القيامة، ولا تحصروا عنهما فتهلكوا، ولا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. كان المقام الذي تحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث مقام توضيح للأمة الإسلامية، ومثل النبي صلى الله عليه وآله حينما يكون في مقام التوضيح، يعني نبي وحاكم للأمة لما يكون في مقام التوضيح قطعا تشغل بال مسألتان. المسألة الأولى هي مسألة ملء الفراغ العلمي من بحثه، والمسألة الثانية مسألة ملء الفراغ القيادي من بعده. هذا امر طبيعي في كل قائد ونبي يوضح امه قطعا يشغل بالها مسالتين، فلا بد له لما يتكلم وهو في مقام الاستقلال لا بد يهم ان يستخلف ما يشد هذين الفرعين. هذا الجو هذا المقام اذا عرفناه قطعا من خلاله ننتهي الى تسليط الله على النص الشريف، نص حديث الكفلان. طبيعي القواعد العقلانيه من المتكلم حينما يتكلم طبيعه الجو اللي كان يتكلم فيه ياثر في فهم حديثه، المقام اللي هو فيه ياثر في فهم حديثه. انت لما تقول كلمه وانت في مقام تلميذ غير لما تقول وانت في مقام تلميذ، كلمة يكون لها مدلول آخر. يعني مثلا مرة كل واحد أعلمك، أعلمك إذا كنت في مقام التعليم والتوجيه ما أعلمك أن أزيدك علم، لكن لما أقول وأنت في مقام التهديد تقول له أعلمك، أعلمك إيش يعني؟ يعني راح أسد أعرفك، مش شفت؟ الجو اللي يفصل في الكلام يأثر في فهم الكلام. أنت بينك في هذا المعنى ولا انت اخر من ذلك؟ هذا اكبر هذا المقام التعبير العلمي، التعبير الحوزوي، تعبير الفقهاء للجو الذي يلف كل نص كل كلام يعبرون عن المقام، المقام الذي صدر فيه. طيب المقام الذي اصدر فيه النبي صلى الله عليه واله هذا الحديث هو مقام توضيح للامه. لما يكون في مقام توضيح وبعد ويكون الرسول صلى الله عليه واله من جهه هو قائد للامه وهو ايضا نبي لهذه الامه، يعني يقوم بالدورين، الدور العلمي الديني من جهه والدور القيادي من جهه اخرى. اذا اخذنا هم خصوصيتين، خصوصيه مركز النبي صلى الله عليه واله انه قائد ونبي وأقل خصوصية وداعا للأمة، أنه في صدر وداعا. مجموع الخصوصيتين يشكلون المقام الجو الذي صدر فيه النص. من خلال هذا المقام، من خلال هذا الجو، نقدر نسلط الضوء على مدلول قول النبي، معنى قول النبي صلى الله عليه واله: اني ثالث فيكم وكفل. طبعا نفهم من خلال هذا الجو المشاركه ان الرسول في صدر ملك هذين الفراغين، الفراغ العلمي والفراغ القيادي في امر واحد. فلما يكون بهذا الصدر قطعا لا بد انه يفسر النص بناء على ما يشد هذين الفراغين. طيب لماذا؟ بعد كلها المقدمه والمقدمه في الحاله العلميه، بعد كلها المقدمه لنشوف انه الرسول صلى الله عليه واله ماذا بين؟ هل بين ما يشد الفراغين؟ في لفظين، لفظ يقول اني سالك فيكم اتقنوا كتاب الله وسنتي، ولفظ يقول وعدني. انا من امس سيرت اولا قاعده عامه في المرحله الاولى للبحث، لان البحث في مرحلتين. المرحله الاولى انه ما نفرض وجود التنافي بين اللفظين، يمكن انه النبي جاء بسنتي ومره ثانيه تحدث بالحديث عن عبرتي. هذه المرحله الاولى تحدثت عنها امس، وقلت انه ما يوجد تنافي ابدا، ولا يوجد دليل على انه الحديث صدر مره واحده، يمكن الحديث صدر مرتين. هذا اللي نسميه علميا تعدد الواقعه، اذا تعددت الواقعه ما في اشكال، النبي مره يقول اللفظ مره يقول اللفظ اخر. طالما ما في تعارض بين اللفظين ممكن ان يفسر كلا النصين، كلا القرارين، كلا الحديثين. هذه مرحله امس سبق بيانها. لكن في المرحله الثانيه كنا وصلنا انه يوجد تنافي وانه لا بد من الاخذ باللفظ وطرح اللفظ الاخر، ايهما يقدم؟ طبعا المقدم هو لفظ عفرتي. ليش؟ هذا الذي معدد امس بما يعني. ليش المقدم لفظ عفرتي؟ مقدم لفظ عفرتي لانه اصلا اتكلم الان بقطع النظر عن السند، من ناحيه السند ثابت علميا انه لفظ عفرتي سنده اقوى، اكثر عددا واقوى سندا. هذا ايضا لو الوصل يقول انه متساوي لفظ سنتي ولفظ عفرتي من ناحيه السند عددا سندا متساوي متكافئين، بس مع ذلك الأقوالية لفظ عفرتي. ليش؟ أنا بينت بالدليل أن النبي كان في أي مقام؟ النبي كان في مقام ملك فراغين، فراغ علمي وفراغ قيادي يحصل من بعده. الذي يكون في مقام ملك فراغين لابد أنه يبين ما يشد الفراغين، جنبي إلى لفظ سنتي، نشوف أنه يتكفل بشد الفراغين أو لا. نجي للفراغ الأول، الفراغ العلمي اللي راح يحصل. الفراغ العلمي اللي راح يحصل ايش هو؟ خلينا نشوف الدور اللي كان النبي يقوم به حتى نعرف الفراغ اللي يحصل من بعد الجانب العلمي. النبي ايش كان يقوم بهذا الدور؟ النبي كان يقوم بدور بيان القرارات الدينية والعلمية التي تحسم الاختلاف والشكل. النبي ما كان يبين الامرين ولا كان يقولهم مثلا الاحوط وجوبا كذا او ما شابه، او يقولهم فيه تردد او يقولهم فيه اشكال، لا، دائما النبي هو يقول واحد قاصح جزء ما شابه، بحيث يحسن الخلاف يقطع عن الله. هذا اللي كان يكون به النبي. هذا الدور طبيعه الساده الاديان، اديان الامه الاسلاميه، النبي ما مبعوث للجيل الاول، النبي مبعوث لكل الاجيال الى قيام الساعه. حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرام حرام الى يوم القيامه. لما تم هذا انه الرسول مهمته ورسالته لكل الاجيال، فمثل ما الجيل الاول يحتاج جوابات علمية تقطع النزاع، كذلك الجيل الثاني والثالث والرابع إلى أن توصل النوبة إلى جيلنا. نحن كذلك نحتاج إلى ما يعطينا قرار علمي يقطع النزاع، تجربة علمية حاسمة جازمة قطعية وواقعية. نجي إلى الشيء الذي قال النبي في لفظ سنتي، يقول كتاب الله وسنة. تجي للكتاب والكتاب لا يحمل عمله صادقا، قلنا الكتاب وحده ليس فلتفق النزاع. ليش؟ لأن الناس يختلفون في تفسيره، فإذا اختلفوا في تفسيره يحتاجون إلى من يقطع النزاع، صحيح ولا لا؟ اثنين، الكتاب يبين مجملات خطوط عريضة عامة، يحتاج إلى أن يفصل، يحتاج إلى أن يفصل، وللخصوص اثنين ولأسباب أخرى أيضا، إن شاء الله أنه مثل ما ينجي الكتاب يبعث رسول كما أشرنا بالأمس، لأن الرسول مهم يبين الرأي الصادق القطعي، واثنين يفصل لنا مجملات الكتاب مضافا إلى تطبيقات الكتاب مضافا إلى أدوار أخرى تقارب الأمة وما شكل ذلك. إذا الكتاب وحده يفتح النزاع، ولهذا لم تجد المرجئة فرقة من الفرق المنحرفة يتمسكون بالكتاب في حمايتهم، أهل الحق يتمسكون بالكتاب، المعتزلة يتمسكون بالكتاب، الخوارج يتمسكون بالكتاب. ولهذا الإمام علي لما رد ابن عباس الخوارج يناقشهم بعد قضية الخروج مع الإمام قضية التحكيم، الإمام وصاه قال لا تحاججهم بالكتاب فإنه حمال الوجوه، يعني فاستقراء النهاية لتشروع بوجه معين لما يبدو مصالحهم، حاججهم بالسنة والسنة القطعية الصريحة، قل لهم ألم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي مثلا، ألم يقل رسول الله يا علي حقك حقي سنك سني مثلا، يعني هذا النبي يقول له انت احتج بهم بنصوص صريحه ما تقبل تكذيب، والا اذا احتج بهم بالكتاب الكتاب ما يقول، ويطول نقاش وياهم يطول، قد ما توصل وياهم الى درجه حاسمه مكمله، ناقشهم بالنصوص الحديثيه والنصوص الصريحه لا سيما التي ذكر فيها اسم الامام علي سلام الله عليه. فاذا الكتاب وحده ما يفتح النزاع، هذا متسالمين فيه. نجي للسنة، سنتي السنة نفس الشيء، السنة بعد الخلاف بها أشد. ليش؟ لأنه السنة الخلاف فيها في الجانبين، يعني في جانب التنزيل وفي جانب التأويل، يعني في أصل صدور الحديث أو مصادر أو مصادر، اثنين في تفسيره. القرآن ما في إلا خلاف واحد بس، خلاف على النص ما في. لاعتقادنا في المسلمين أن القرآن الكريم الموجود بين الدفتين هو النص المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله بلا زيادة أو نقصان. صلوا على محمد وآله. فمن ناحية التنزيل ما عندنا مشكلة بالقرآن، مسلم كل ما بين الدفتين صدر عن النبي، صدر عن الله تبارك وتعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بلا نقاش ولا كلام. الخلاف في من صار، الخلاف صار في تفسير. اما السنه الشريفه الخلاف بالثنين، يعني الحديث الان لما تمسك تفتح مثلا اي كتاب من كتب الحديث، الحديث الحقيقه فيه حديث صادر عن النبي وفيه حديث غير صادر عن النبي، طبعا ما تقدر تقول انه كل حديث موجود حتى في صحيح البخاري صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمكن قبولي وفرضه حديث يقول انه النبي تحدث عن سليمان، وسليمان في ليله واحده بليله واحده سوده يقول قاربنا 90 امراه، الصابر 90 امراه طالب النبي في ليله واحده، هذا كلام غير معقول. تعال اقصد الوقت، شوف الوقت اشاعه اشكي امراه احنا كارثه مثلا بفضله، ثم ما عنده اعمال اخرى ما عنده شغل عمل زين، بعدين ايش عنده هذا الصلع ما ادري الطاقه اللي عنده اي طاقه ما ادري كلام انت قبول مثلا أو أنه لم يمر على صداقة قوم فمال واثقهم وأصحابه معه، في أشياء بين القضية. ومقصود الأحاديث فيها اختلاف، خلاف أن هذا الحديث أصلا صدر أو ما صدر. هذه المشكلة هنا ما موجودة في القرآن، لأن القرآن كل هذا الموجود صادر بلا زيادة ولا نقصان. بس في الحديث لا، في أحاديث صحيحة وفي أحاديث غير صحيحة. غير صحيحة من الصدور، وإلا إذا ثبت أن هذا الذي تصور به وقطعا فبميته إلا صحيح. الخلاف أن هذا أصلا الذي تصور به أو ما تصور، أنا واحد. اثنين، بعد ما يثبت أن صادر عن النبي ونجي إلى ثلاثة معنى إيش؟ يعني مثلا حديث اختلاف أمة رحمة، أنا بحثت في المحاضرة السابقة، أو صادر أو ما صادر، هذا اختلاف أمة. ثم على فرض أن النبي قال اختلاف أمة رحمة، المقصود بالاختلاف إيش؟ واحد يقول المقصود بالاختلاف يعني النزاع، واحد يقول لا المقصود بالاختلاف يعني مراودة المشاهد، اختلاف أمة فلان يختلف الى المكان الفلاني انه روح يجي. زين، اختلافهم يعني مراودتهم للمسجد ترددهم على المساجد هذا رحمه، فهذا كسر شكل، بس كسر شكل. شايف؟ اذا في الاحاديث في مشكلتين، مشكله صدورها وعدم صدورها ومشكله تفسيرها. جه بناء على هذا النبي لما يقول انا اخلف فيكم سنتي، السنه راح تقطع النزاع، او لا تلعب في سوره النزاع، قل لك لا، قطع النزول في الاختلاف المشاهد. شيء، فالكتاب مصدر لاختلاف وجهات النظر في تفسيره، والسنه مصدر لاختلاف وجهات النظر في مرحلتين، في مرحله صدوره وعدم صدوره، وفي مرحله تفسير. اذا ما حسم النزاع، نرجع نقول الفراغ الاول اللي النبي فكر شد النساء بمجرد الكتاب والسنه، راح يشد الفراغ اللي هو اعطاء اجوبه علميه خاصه عن النزاع حتى المسلمين لا يختلفون. هذا المعنى تحقق او ما تحقق بمجرد كتاب وسنه؟ ما تحقق. ولهذا صار نقاش لطيف بين هشام بن الحكم تلميذ الامام الصادق سلام الله عليه وبين رجل من اهل الشام. اجوا رجل من اهل الشام يحاور الامام الصادق، يناظر الامام الصادق سلام الله عليه في بعض المسائل وخاصه في مساله الامامه. الامام اول على هشام، هشام كان من العلماء المتخصصين في العقائد وبالذات تحديدا في قضيه الامام والخلافه، عنده تخصص هشام الحكم، وكان شاربا لكن كان نبيلا علما واماما. فحول الامام اول الشام على هشام، قال له اسال ماذا بالك؟ قال انا اسالك عن ضروره الامام، انت تقول لازم يكون امام بعد النبي صلى الله عليه واله، ولازم يكون منصوص فيه السبب اللي دعاكم الى هذا القوم. قال انا اسالك لماذا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثه ليبلغ رساله ربه وليبين لهم ما اختلفوا فيه. الشكل هو القران من وراء الانبياء ان يبينوا للناس ما اختلفوا فيه، وهذا نص القران موجود في الفاظ مختلفه. هذا اللي بتمنى يبين رسالة ربه، يبين رسالة الله ويبين للناس ما اختلفوا فيه. هذه المهمة كانت أو لا؟ طلب هذه المهمة. قال طيب من بعده ما هو الخلل اللي بيبين للناس ما اختلفوا فيه؟ الناس يحتاجون، هو ما سألك الناس بعد ما يقرأ التلفون أو الاختلاف بس من النبي. قالوا لا، في اختلاف في كل زمان، حتى بعد النبي ما شفتوا يختلفون. قال له زين، إذا ما في يختلفون يحتاجون إلى من يطرح النزاع يقسم الخلاف. قال له طيب، مثل ما يجيب الأول يحتاج يجيب الثاني يحتاج. قال طيب، في زمن النبي منو كان يقسم الخلاف؟ قال له النبي كان يقسم الخلاف النبي. قال له بعد النبي من؟ قال له الكتاب. قال له الكتاب الآن موجود أو لا؟ قال له إيه. قال له طيب ليش أنا ما في مختلفين؟ انت ايضا حامل حالك من الشام وجاي الى المدينه تناظرهم، وطبعا السلبيين الكتاب موجود، اذا مجرد الكتاب ليس كفلت اصلا. السنه ايضا موجوده، احاديث موجوده، لكن مع ذلك ما كفلت اصلا الاختلاف. فلا بد من حجه لله يحسم الخلاف ويصنع الميزان. هذا الشامي ارتبع داعش السؤال سؤال مجيد، قال له سيد من في نظرك الذي يحسن الخلاف؟ من هو في نظرك؟ لان هو ما عنده بعد حقيقه منفذ عقلي. هذا الشامي اذا يقول الذي يحسن الخلاف الصحابه الكرام او التابعون لهم باحسان، هذا جواب عارض. اولا يقول لك كانوا موجودين ولا الخلاف موجود؟ بس هم اختلفوا فيما بينهم، شايف هم اختلفوا فيما بينهم. واحد مثلا يرى المساله الفلانيه الترتيب الفلاني، واحد يرى لا، واحد يحمل واحد يحرك، واحد يطهر واحد ينجس، واحد يثبت بالعطاء توجيه الخراج، واحد يثبت واحد يساوي في توجيه الخراج، واحد يقول المراه الفلانيه مطلقه، واحد يقول لا غير مطلقه بعدها عن اصل الزوج، واحد يقول المراه الفلانيه مثلا زوجه، واحد يقول ليست بزوجه، واحد يقول ترك، واحد يقول ما ترك، واحد يقول مثلا اذا تزوج بنت مع اخت الزوجه، يعني هو يجي يتزوج المراه ثم يتزوج بنت اخيها او بنت اختها مثلا من بعدها، واحد يقول باطل مطلقا، واحد يقول لا اذا اذنت العم او الخاله جالس. جيش تلقوا هم اختلفوا فيما بينهم، فشلون بعد يقطعون الخلاف؟ هم مصدر الخلاف. جيم الشام ثبت واقعا ذاك، في جائزه يقول من الذي يحسم الخلاف؟ قال طيب انت هشام في نظرك من الذي يقطع النزاع ويحسم الخلاف؟ قال لا في نظري فقط وانما الواقع والحق هو كذلك. قال له ايش؟ قال هذا اشار علما أشار إلى الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، قال هذا الذي أرى الله مصابه مثل ما أصاب نبيه صلى الله عليه وآله، أيضا على لسان رسوله الكريم، الرسول قال إلى الأمر بعد 12 خليفة، مثل ما الله صلي أحسن منكم الخلاف، الله أمرني أن أعينيكم 12 إمام من بعدي يحسمون الخلاف، قال وهذا منهم، وكل واحد في زمنه وفي زمننا هذا. هذا قبل ظهور الإمام الباقر، وقبل جده الإمام السجاد، وقبل الحسين، وقبل علي، وقبل زين رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا المسألة متسلسلة، إذا تريد واحد يقطع النزاع هو هذا. إذا نعود، إذا الحديث إذا قرأناه لكم كتاب الله وعترتي وسنتي، كتاب الله وسنتي، الفراغ الاول ما راح ينشر. النبي كان في صدد سد الفراغ العلمي، وقلنا الفراغ العلمي شتى بسد يحتاج الى ان يعطي اجوبه تقطع النزاع، ومجرد وجود الكتاب والسنه مصدر اختلاف مختلف عليهما. اذا ما راح ينقسم النزاع بمجرد كتاب الله وايش؟ وسنتي. هذا الفراغ العلمي ما راح ينشغل. نجي للفراغ القيادي، الفراغ القيادي ايضا ما راح ينشغل، هذا بعد واضح يحتاج مجلس فلسفه واحد. ليش؟ لانه الكتاب هو عباره عن مجموعه السور الشريفه، الايات المنيفه، المجموعه بين الدفتين، والسنه هي مجموعه تلك الاحاديث المتكفله لي قول النبي صلى الله عليه وآله فعله وتكريمه فيه. بعد شهاده ما هذا يعني النبي ما بين ان شخص يتولى القياده من بعده، اذا الفراغ القياده رقبته ما ينشغل. الشهاده قد تجي تقول ليش يمكن الفراغ القيادي ينشغل؟ شلون ينشغل؟ ينشغل عن طريق عمليه الانتخاب البشري، الناس هم يختارون لانفسهم، الناس هم ينتخبون لانفسهم كيف راح يسد الفراغ القيادي. ما توجد حتى تشاكل. السؤال الأول يقول أولا هذا المعنى كان موجودا في الأمم السابقة، يعني عندنا 124,000 نبي وهؤلاء لهم أوصياء 124,000 وصي على الأقل، بعضهم عندهم أكثر من وصي زين، لكن 124,000 نبي 124,000 وصي. هؤلاء هل نقللنا مؤلف من المؤرخين أنه واحد منهم تعين وصية أو خليفة عن طريق الانتخاب؟ اذكر لي رقم واحد بشر، لا وصي موسى ولا وصي عيسى ولا نوح ولا ادريس ولا داوود ولا سليمان، ابدا ما عندنا واحد من الانبياء تعين خليفه عن طريق الانتفاع. طيب ليش يكون رسول الله نبينا بدعا من هؤلاء وما كان رسول الله بدعا من الرسل على الاطلاق؟ هذه نيه يقول المسألة لو كانت موكولة إلى الانتفاع البشري بالشورى لكان رسول الله في حياته يصدقه ولو مدى رحبه، لأن الرسول طلع رحلات كثيرة من المدينة في الغزوات، كان يطلع في الغزوات الدولة قائمة في المدينة. طيب النبي كان كيف كان يدير البحث؟ كان يفتح المسألة للانتخابات النفس يقول ممكن تفهموا واحد يتولى أمركم أثناء غيابي أو لا، كان هو يعين ولا مرة أبدا ولا مرة على الإطلاق ولا مرة. هذا الشيء أن المسؤول في طلعة من طلعات لما كان يغيب على المدينة في الغزوات كان يترك المسألة للانتخابات المشهورة أبدا، كان هو يعين دائما. مرة عين جابر بن عبد الله الأنصاري ومرة عين علي سلام الله عليه كما في تبوك إلى آخره في قضية تبوك اللي قال يا علي أنت مني في منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد كانت في قضية تبوك. طيب لو كان خليفة الرسول لو كان قائم مقام الرسول يتعين عن طريق الشورى والانتخاب لكان الذي مرة واحدة على يطبقها في حياته حتى تجري بها السنة. طيب لما النبي كان بطل عاد المحدودة في حياته ما يعول عنها انتخاب الناس، فكيف في الهدف الكبرى الرحلة الكبرى إلى الله المجلس الرحلة الكبرى إلى الله يترك المسألة بشكل فورا ويذهب تعويلا على أن الناس ينتخبوا بأنفسهم؟ فالكلام يمكن تقول لك اثنين ثلاثة لو كانت المسألة بالانتخاب أنا أسأل أقول لما تكون بالشورى الشورى فيها تراثية قضية في غاية الفضل جل ما يكون بالشورى والانتخاب البشري لكن الذي يبين لنا أصولها أصولها أحكامها تعليماتها لأن قضية تنظم انتقال السلطة في الدولة في غاية الخطر والمهمة بحيث رجل يصير قائم مقام رسول الله. اشكر هذا المقام وقائم مقام عظيم، هذا مقام كبير خليفة النبي مقام كبير، يعني مسألة دستورية لتحقيق علم القانون مسألة دستورية مسألة كيفية انتقال الولاية والسلطة في الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة دستورية جملة مسألة دستورية معقولة النبي الشكل يفوتها بدون أن ينظم تعليماتها؟ النبي بين تعليمات الشورى أمر أنا أسأل بدون الشورى طيب أسأل عن تعليمات الشورى أحكام الشورى يعني إيش تعليماتها؟ يعني كم عدد أصحاب الشورى؟ ثلاثة خمسة عشرة هذا واحد. ثانيا مواصفات الماهر ما عنده نصوص عن النبي عن الشريعة تبين عدد مواصفاتهم صلاحيات أربعة إذا واحد منهم مات كيف يستبدل مثلا خمسة كيفية استقرار القرار بالأغلبية الساحقة أو لا هذه مشكلة الشورى لما تكون هي النظام المعمول بالموجبة بالانتفاع الخليفة لا بد لها تعليمات تتعلق بها. هل هذا هو الاشتباه؟ هل هذا مثلا يفرضوا الدولة لما تقول انه نظامنا الاداري مركزي او نظامنا لا مركزي؟ في القانون الاداري مرة الادارة تدار بشكل مركزي مرة بشكل غير مركزي، والمركزية الى احكام الى مركزية احكام. او مثلا قطاع خاص وقطاع عام، القانون يقول خاص وعام ويمشي بشكل او يبين خصوصيات القطاع العام، خصوصيات القطاع الخاص والشكل. لما يقول مسألة القصصة، يقول قصصة ويمشي أو لا يبين أحكام القصصة، خصوصيات القصصة. الله من هذا الكلام. الدين لما يقول أنه تشترك سنتين في الميراث، الميت تركت ما تروح للخزينة، إنما كورة الشكل يقول وراثة من تفت أمر يمشي أو لا يبين أحكام الميراث، طبقات الميراث، حصص الورثة، موانع العرس، الحجر، المتقدم والمتأخر، كتاب الكبرى في كتاب الميراث بالشكل. جنة الغية النبي قال المسألة بالشورى الطيب، الشكل قال شورى وشل بالبساطة، أو لا لا أحكام، إذا لا أحكام وين أحكام الشورى؟ هذا السؤال منطقي ولا لا؟ وين أحكام الشورى؟ وين تعاليم الشورى؟ كم هم عدد أصحاب الشورى؟ وين فين النصوص؟ لا تقول لي إحنا بحديثنا نحدث، إجا واحد قال يمكن يكونون أربعة، ليش أربعة؟ عندك دليل؟ قالوا لا، بس لأنه الله فرض على الزنا أربع شهود، فكذلك على إمامة المسلمين أربع كافية، يعني الإمامة في الزنا الشكل، مع الله عليك ماذا صرت المسلمين؟ يجي واحد يقول ثلاثة، ليش ثلاثة؟ ما عندنا إلى الآن أدلة على النبي صلى الله عليه وآله أو عن الكتاب المبين يقول انه نظام الشورى في مقامية النبي صلى الله عليه واله تنظم الاحكام الفلانيه التعاليم الفلانيه. ما هذا ثلاثه اربعه واركن في صفاتنا هذا الشعار الرجل يقول انه اذا تكون المساله مساله كتابيه او مساله الشورى يعني من الناس الذين ينتقدون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس متى يستطيعون الانتخاب؟ طبعا انما يستطيعون الانتخاب اذا كثروا الشخصون من يليق لهذا المقام ممن لا يليق الميزون والشكل. هل انا عاد اسالك مساله؟ اقول لك انت الان اي شيء يمكن لك مهمه اختيارها. اضرب على سبيل المثال انت مسؤول في مؤسسه مدير مركز معين وتسند لك مهمه اختيار الموظفين ولا بد لما تختار لا بد تعرف المواصفات المطلوبه والشكل. اما اذا ما تعرف المواصفات المطلوبه شلون تختار؟ تختار الشكل يعني عملاوي؟ لا، لا بد ان تعرف المواصفات تقدر تشخص، تعرف المواصفات وتقدر تشخص، هذان شرطان. استدعى الحال انت في تلك المغرب برضو على سبيل المثال كما في كثير من البلدان هيئه وبرضو مثلا محليه كل محل لها هيئه مثلا برضو الهيئه لما تريد تختار مثلا تشعر اعضاء بمواصفات معينه وتقبل ما تختار لابد توجد مواصفات في ذهنك وحدك. ثانيا لابد انه هو يتشخص عن هذا الشخص عنده المواصفات او ما عنده وشكل اي عضو انت في تختاره لابد تلاحظ هالمسالتين اولا المواصفات المطلوبه ما هي وحده اثنين ثلاثه بعد ان هذا الرجل واجد او فاقد للمواصفات وشكل دائما هذه قاعده فضلاتيه الاختيار فرع التشخيص الانتقاء فرع التشخيص جيني فنجي الى المقام الذي يقوم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسوي خليفة النبي يعني مجرد يصلي جماعة وياخذ خيرا وقتها الامر قال مقام النبي ان يقوم بدورين اساسيين بعد النبي الدور الاول الدور العلمي يقيم الاحكام الواقعية للدين ما يقيم أنا رأى اجتهادية تقبل خطأ وصواب لا يقيم أحكام واقعية صائبة لكم ماذا أولا؟ اثنين يقود المسلمين يقودهم بشكل عادل لا يظلم عنده أحد وهذا أهم عندهم طبعا يعني عنده قضاء بس أهم ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله هو دور العلم والديني في تبليغ أحكام الله الواقعية تماما، وثانيا أنه يقود المسلمين، النبي أولى بالمؤمنين والمسلمين. جل الأمرين تتطلب المواصفات وتتطلب إحاطة بالشريعة واحدة، وتتطلب عصمة حتى يسمع الاشتباك، لا في قرار علمي ولا في قرار حياتي. كيف تشرح لك المواصفات أن أنت تقول بس هل هذا المواصفين تتكلم؟ ما الوصفين؟ يكون عندك إحاطة بالشريعة وبالإدارة، يكون عندك عصمة في كليهما. جه الناس يقولون يشخصون أنه فلان من الناس عندها الوصفين أو ما يقدرون، يعني أنت تقدر تشخص أن فلان معصوم أو غير معصوم؟ تقدر تشخص؟ إذا كنت في نص الشكل تقدر تشخص؟ ما تقدر تشخص، ما في واحد يقول أنا بقدر أشخص، لأنه معرفة أن معصوم لازم يكون عندي علم غير، لازم أعلم أصل وفصل وأول وآخر وباطن وظاهرة مختلف أحواله، أكون محيط بي من كل جهات وأدري أنه ما عنده خطأ لا عنده خطأ. تقدر تقدر تشخص؟ حبيبة تشخص أنه معصوم ولا معصوم؟ من الناس حبيبة تشخص؟ ثانيا تقدر تشخص أن هذا محيط بكل ما جاء مدرك؟ تقدر تشخص؟ لا يعرف أن هذا محيط إلا من كان إيش؟ إلا من كان إيش تقدر يجاوبه؟ إلا من كان محيطا، هو هذا المحيط وشك مدرك أن هذا محيط بكل القرارات العلمية، بكل الشريعة، بكل القرارات الوزارية، وأنه ما يغلط بها كلها. ما واحد لو تجمع عقول البشر على كرة الأمم كلهم من آدم إلى قيام الساعة على أن يشخصوا وجود هالوصفين في سين من الناس أن هذا محيط ومعصوم. طيب من الذي يقرأ على التشخيص؟ على تشخيص الوصفين؟ من يقدر؟ إن الله تبارك وتعالى والشكل. ولهذا القرآن يقول الله أعلم كيف يجعل رسالته، لأنه لو كان الناس يجدون يشخصون الوصفين لحافظ الشريعة والعصمة لكان ممكن تعليل الحديث يكون عن طريق من؟ عن طريق من؟ عن طريق الناس؟ ليش الله ما خلى تعيين النبي عن طريق الناس؟ ليش النبي ما يصير تعيينه بطريقه ديمقراطيه؟ ليش؟ لا يتعين النبي بطريقه الشورى او طريقه الانتخابات، ليش؟ لان الناس يقدرون يشخصون ان هذا محيط وان هذا مقصود، قدرات وكفاءات هذا المستوى المطلوب ناس يقدرون يشخصون. الى ما يقدرون تستقل القاعده، قاعده ان الانتخاب طبع التشخيص، ومن عجز عن التشخيص عجز عن الاختيار والانتخاب. فالبشر لا يقدرون يشخصون، مثل ما تقدر تشخص النبي او ما يعينه، انت ما تقدر تعينه، الله اعلم بفكره رسالته. كذلك قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. اضف الى هذه الخصوصيه خصوصيه اخرى، يقول انه الله تعالى ورسوله يعلمان. بسم الله، هذا السؤال السادس صار واضح عندك ولا يحتاج الى اعاده؟ ما اظن يحتاج الى اعاده الجواب او الرد الرابع. المساله ما يمكن تناط بشورى الامه وانتقاد الامه، لانه الامام لازم يقوم بدور النبي، ودور النبي يحتاج الى احاطه وعصمه، والناس لا يقدرون يشخصون المحيط المعصوم فلا يقدرون ينتخبون، فلا بد ان الذي عينه هو الله على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم. جه بعد نفسه يقول الله يبقى ان الناس راح يختلفون بعد الرسول او ما يجي، وقطعا اختلاف صار وصل، صار اختلاف لسان الدماء وهذيك الاعراض اللي بدات اموال وشكل على طول الثاني. وإن أحيانا لا تجول مثلا الطول التاريخ علم مواقع الكرب ونصف إلا إذن ليش النظر المظالم اليسار الاختلافات النزاعات الحروب التي جرت كم جرت الاختلافات والله على تأريخ الإسلام المسلم والشكل زي هذا كلها دمار الفتن التي صارت في الاختلافات التي صارت الله يدركها مني وقد عملني منها، رسول الله يدركها مني ويدري منها، لان معقوله الله عز وجل تحكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكمك يدري بكل هذه المعاصي سوف تقع ويدري مشكله اختلاف الناس على من يتولى الامر من بعده ويجد ويعين ويعين مع ذلك ما يعين معقوله النبي الشكل يطلع يترك المساله فوضى يتركهم سوداء يقول لك خير تصحون ما تبين هذا معقول الكلام يمكن هذا يسويه ما يسويه والعياذ بالله الا جاهل بالحال وحاشا رسول الله من الجهل المبين قالوا عالم بالحال لكن لا اوالي هذا معقول بالنبي اننا اوالي يجي يصير اختلاف ومعاصي ومع ذلك يطلع يوضح الامه بدون ان يعينهم يحل المشكله هذا خلاف قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فابو الناس من جرائح فيها مواصفات القياده المسلمين من انفسكم اثنين عزيز عليه ما عنتم عزيز على ما عنتم يعني ما شق عليكم يعني يعز لي ان تقعوا في مشقه مو ذاك الانسان يا والدي يقول لك احتج الشعب خلي احتج الشعب المهم انا استمتع بالحكم لا عاش رسول الله مو شكل رسول الله صلى الله عليه واله كان يتوقف ان يبذل كل ما عنده من اجل الاسلام ومن اجل اسعاد المسلمين ما تحمل ما تحمل من اجل الرساله استقامه الرساله وسعاده المسلمين عزيز عليه ما عرفتم يعني مشقه هي تكونوا في ايش؟ في مشقه دائما اللي يشوفكم الخير سعداء بعد حريص عليكم حرص عليه الله على نفسه جسم لما يتولى اول ما يشبع بطنه ولما يشبع بطنه سبعه الوقت يفكر يلتفت الوجه خايف على يلتفت بطنه كامل لا رسول الله نفسه حريص عليه ما عملته حريص على اسمه بعد بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه اربع مواصفات له صلى الله عليه واله ولقيادته زين اذا خشيت المعقوله يدع الامه في حل صدرك ويطلع بدون ما عين ابدا عين واكثر من مره عين ومن مرات هذه المره قال اني تارك فيكم متخذين كتاب الله وعترتي فاشتغل الان انت الان اوتوماتيكيا تلقائيا ها بفطرتك تقول والله بناء على العرض المتقدم قطعا الاقوى ان الرسول شو يقول؟ يقول ايش؟ يقول وعترتي ما يحل المشكله لا اشكال الحل برفعه الا ان يقوم العتره الى الكتاب ولا انصراف القيادي زبده الا ايش؟ الا العتره شايف؟ ثانيا انت بجيبك سنتي موجوده مع لفظ عترتي سنتي موجوده لكن مع لفظ سنتي ليس بالضروره عترتي ليش؟ لانه اذا قلت عترتي معنى ذلك انك ضمنت ايش؟ ضمنت سنتي في بيت لان السنه الصحيحه وتفسيرها الصحيح من اخذ؟ اخذ من اهل البيت صلى الله عليهم النبي قال مثل اهل بيتي فيكم كسفينه مرق مركبها عزى كما تكلف عنها الله فلما اقول سنتي قد ما اضمن عترتي خاصة مع الاختلافات الطويلة العريضة بس لما يقول وعفرتي راح اضمن سنتي وعفرتي وهم يفوتون المسلمين وهم المسيحية العلمية بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مضاعفا الى يوم الجديد يوم قام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والنا وارضنا وعافنا ما دام وانصر من نصر واخذل من شفاه وحديث التقرير كان في ذات الدين ولهذا يقول نعم الكماس اول شيء او الفراش يقول قام النبي بها يوم المدين لهم والله يشهد والاملاح والامم فصيروا امرهم شورا كانهم لا يعلمون اولاد الامر اين هم حتى اذا اصبحت في غير صاحبها اضحك تنازعها الركبان العقبان والركن في الفرح الشديد اضحك تنازعها العقبان والركن صار حدود الاطفال بذلك ما يقبل العباس وعدم عدم الكوميس يقول ويوم تروح توحي غدير حم ابان له ولا يساله طيعه ولكن الرجال تفارحوها فلم ار مثلها قطرا نبيها ولم ار مثل ذاك اليوم يوما ولم ار مثله حقا قضيها. تطرح يا جماعه العسكري سلام الله عليه الصيف الله اكبر ما صنعت لنا يا يوم الاثنين رغم ان العسكر عليه السلام ما استشهد يوم الاثنين هذا عام 62 هجريه يا يوم الاثنين شير الى اليوم الذي دفعت فيه الخلافه عن ابي الحسن الحسين عليه السلام يقول من ذاك اليوم جرى ما جرى عليه حتى إذا أصبحت في بيت صاحبها أضحت تنازعها العقبان والرؤوم. نفس المعنى لعله يصير لدينا عليه السلام رغم أن الحسين استشهد الجمعة سلام الله عليه استشهد الجمعة والسلف بس السيد يلوى عنها لما وقفت على مصدر الحسين قالت بأبي من أضحى معسره يوم الاثنين ما يوم الاثنين يعني من ذاك اليوم انكتب الختم على الحسين صلى الله عليه وسلم من يوم انحرفت الجاده انحرفت المسيره عن جاده امير المؤمنين صلى الله عليه الله او بأبي من اضحى معسره يوم الاثنين نهبا شوفت هذا لما مروا بهم على المصالح واتبعت صلوات الله عليها الى المدينه تعزي رسول الله لما رات مصرع الحسين قالت يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالارض محجون الراس من القبر مسجون العباده والرداء وقناتك سبايا الى الله المشتكى والى محمد المصطفى والى علي المرتضى والى حمزه سيد الشهداء بابي العطشى حتى قضى بأبي المربوح حتى رضى بأبي من شركته مخروقة بالدماء يا أبا عبد الله بأبي من أضحى معسره يوم الاثنين نهبا بأبي من لا هو فيرتجع ولا جريح فيدعى يجددكم شوف حسين مذبوح على الشاة وعلى التربان مطروح يجد من الطبر ما طقت بيروح يجبت من العطش قلبة تفكر بعد لوعة لوعة وهي تقاتل جبتها رسول الله يجبت معك محمد وقف جوها ولولا أخبار لما العيون في حالك حتى رغم الخطف العار جانبها بقية بنات رسولنا كيف وضعنا تلك الجسوم الطاهرة المبرجة بالدماء؟ يمثل بعضهم عن لسان حالها، قالت اخي ابا عبد الله الوداع الوداع، اما لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولكن ماخوذه القصر والامر عمرنا ابا عبد الله يردهن سافر والسلمين والمؤسسين وبلغ أموات الجميع